نعم. إذا علمنا ذلك أنه قال أنه سيرتد ليحرم ورثته المسلمين، نعم، قلنا بسم الله عنقك للسيف ومالك لورثتك المسلمين.